السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس 12 في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن، وهو كتاب 40 المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، وقد انتهى بنا بيان معانيه إلى الحديث 16. وقبل الشروع في بيان ما يلزم من مقتضياته، يحسن العود إلى جمل مما مضى في الدرس السابق، فإن الدرس السابق ابتدأ بشرح الحديث 12، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق. الحديث، فكان مما ذكرناه في ترجمة عبد الله بن عمر أنه عبد الله بن عمر بن العاص القرشي السهمي، يكنى أبا محمد، توفي سنة 63 في ليالي الحرة في أصح الأقوال، فهو قول أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وله من العمر 73 سنة. ثم ذكرنا أن هذا الحديث الذي جعل في تفسير الآية مما انفرد به مسلم عن البخاري فلم يخرجه البخاري في صحيحه، وأن هذا الحديث كائن في تفسير قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فإن الآية دالة على تقدير جميع الوقائع وأن الله عز وجل قد فرغ منها. ثم بين في الحديث واحد من متعلقات القدر وهو الكتابة، وذكرنا أن كتابة الأقدار نوعان وهما أنها نوعان أحدهما الكتابة الإجمالية العامة وهي المذكورة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والنوع الآخر الكتابة التفصيلية الخاصة المتعلقة بكل عبد، وهي كائنة حال وهي واقعة حال كونه جنينا في بطن أمه، وهي تقع في الرحم مرتين، أولاهما بعد 40 كما وقع في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم، والأخرى بعد 40 كما وقع في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. وكان مما ذكرناه حقيقة القدر شرعا، وهي علم الله بالوقائع وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها، فهذه هي حقيقة القدر شرعا، وينتظم فيها مراتب القدر الأربع، وأولها العلم، وثانيها الكتابة، وثالثها المشيئة، ورابعها الخلق. وقلنا أن هذه المراتب الأربع تجمع في درجتين: الأولى درجة تسبق ظهور المقدور وهي ترجع إلى العلم والكتابة، والأخرى درجة تقارن وقوع المقدور بالنسبة لنا، وتجمع الخلق والمشيئة. وبقي مما له صلة بهذه الآية وفات التنبيه عليه أن هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، نزلت في الرد على المشركين. ففي صحيح مسلم من حديث زياد بن إسماعيل السهمي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء المشركون يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ذوقوا مس سقر، إلى قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما الآية التي بينهما أو التي قبلها؟ إيش؟ لمح البصر. يوم يسحبون في النار على وجوههم. قال فنزل قول الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكانت هذه الآية ردا على المشركين في احتجاجهم بالقدر، وذلك في قولهم لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، فلما اعترضوا بالقدر أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الآية إلجاما لهم وقطعا لدعواهم. ثم ذكرنا في الحديث الذي يليه وهو 13 في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا الحديث. وذكرنا أن هذا الحديث من رواية أبي الدرداء الأنصاري، واسمه عويمر ابن عامر ابن قيس الأنصاري الخزرجي، سكن دمشق الشام وتوفي بها سنة 32 بعد وفاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكرنا أن هذا الحديث رواه ابن ماجه مرفوعا، والصواب فيه الوقف كما قال الدارقطني، وقد علقه البخاري في صحيحه موقوفا، فالصواب أنه موقوف من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه، وجاء معناه عن جماعة من السلف كعبيد بن عمير ومجاهد بن جبر. فمعنى قول الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن أي مما يدبره سبحانه وتعالى من تفاصيل القدر. قال عبد الله بن طاهر شؤون يبديها لا يبتديها، أي يظهرها سبحانه وتعالى لا يتجدد علمه بها، بل علمه سبحانه وتعالى بها سابق لكن يبديها ويظهرها للخلق، سواء فيما يتعلق بالحكم القدري أو بالحكم الشرعي. ثم ذكرنا في الحديث 14 وهو حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة. الحديث أن راويه أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس ابن سليم الأشعري، يكنى بأبي موسى وبكنيته اشتهر رضي الله عنه، وتوفي سنة 44 وله من العمر 64 سنة. وحديثه هذا حديث متفق عليه في الصحيحين. ثم ذكرنا أن هذا الحديث هو في تفسير قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، وذكرنا أن الحور جمع حوراء، والمرأة الحوراء هي الجميلة وأعظم جمالها سواد، شدة سواد عينها مع بياضها في اتساع، وهؤلاء النسوة مقصورات في الخيام، والمراد بالقصر الحفظ والصيانة. وأما من ذكر الحبس من المفسرين لا يناسب نعيم الجنة، لا يناسب نعيم الجنة. وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد أبواب الجنة باعتبار الأعمال قال فيدعى أهل الصلاة من باب الصلاة، ويدعى أهل الصدقة من باب الصدقة، ويدعى أهل الصيام من باب الريان، فلم يقل من باب الصيام لأن الصيام فيه معنى الإمساك، وإنما سمي الباب بضده، فإن الري دال على الإفاضة والعطاء الواسع، ووقع في رواية عند البخاري فيدعون من باب الصيام، إلا أن هذه الرواية غلط، والمحفوظ في باب الصائمين أن اسمه هو باب الريان. ثم ذكرنا أن الخيام التي قصرت فيها تلك الحور هي منازل أهل الجنة، وأن هيئتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، ومعنى المجوفة التي أفرغ داخلها، فهي ليست صماء بل جوفاء، وهذا التجويف يمتد 60 ميلا بالميل المعروف عند الخلق. ثم ذكرنا بعد ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين للمؤمن فيها أهلون لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم في جزاء أول زمرة يدخلون الجنة لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من الحسن. فذكرنا أن الجمع بينهما أن المؤمن الذي يدخل الجنة له زوجات كثيرات، لكن تختص اثنتان من هؤلاء الزوجات بهذه الصفة الكاملة من الجمال. ثم ذكرنا بعد ذلك في الحديث 15 في تفسير قوله ولحم طير مما يشتهون أن راويه أنس بن مالك هو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي، يكنى بأبي حمزة، توفي سنة 93 عند الجمهور وقد جاوز 100. وهذا الحديث الذي ذكر في تفسير هذه الآية رواه الترمذي في جامعه وأحمد في مسنده، وذكرنا أن هذا الحديث خلط فيه الضعفاء ومن كان قريبا منهم من أهل الصدق ممن له أوهام، والصواب أنه من رواية محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنه دخل عليه حديث في حديث، وهذا الحديث بتمامه لا يثبت. وذكرنا أنه إنما ذكر أحمد مع الترمذي لأجل ذكر لفظه، لأن الأصل أن الحديث إذا كان في الستة لا يعزى إلى غيرها إلا لمعنى مراد، وذكرت ذلك نظما في بيتين سابقين وهما جميل. لا في العزو للستة يا عبد الله سن، وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها إلا لأمر عزى، وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها إلا لأمر عزى كلفظة أو قوة في سندي أو نقلنا لقوله المعتمد، كلفظة أو قوة في سندي أو نقلنا لقوله المعتمد، وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها إلا لأمر عزى كلفظة أو قوة في سندي أو نقلنا لقوله المعتمد، أي أن الأصل الاكتفاء بالعزو إلى الستة لما اختصت به من خصائص معروفة عند أهل الحديث، وأنه لا يعدل عن ذلك بالزيادة حال الاختصار إلا لأمر عزيز كلفظة، ومنه هذا الحديث، فإن هذا الحديث عند أحمد أتم لفظا، أو قوة في سندي أي لكون السند الذي روي به خارج الستة أقوى مما روي داخل الستة، وهذا نادر ولا يقع غالبا إلا مع مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن الأصل أن الحديث الذي يغادر الأصول الستة فهو محل نظر في قبوله، لأن هذه هي أصول الإسلام. ولابن رجب رحمه الله تعالى كلام نافع في ذلك في شرح العلل وكذلك في رسالته المتعلقة باتباع المذاهب، أو يكون ما نقلناه عنه مشتملا على نقل كلام له، فحينئذ يعزى إليه ويقال وقال كذا وكذا، فلأجل نقل كلامه عزي إليه زيادة عن الستة. وهذا الحديث هو في تفسير قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون، وفيه إن طير الجنة كأمثال البخت، والبخت هي الإبل العظيمة، هي الإبل العظيمة وهي الإبل الخراسانية التي تسمى اليوم في بلادنا بالإبل الباكستانية تمييزا لها عن الإبل العربية، فهي أرفع طولا وأعظم خلقة من الإبل العربية. وذكرنا أن هذا الباب أحسن ما يروى فيه مرسل الحسن عند ابن أبي شيبة، وموقوف ومقطوع من كلام كعب الأحبار رحمه الله تعالى عند ابن أبي حاتم في تفسيره، وإسناده صحيح. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أختام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم أحسن الله إليكم في كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، الحديث السادس عشر في تفسير قوله تعالى في سدر مخضود، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله، لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية، وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ فقال: السدر، فإن لها شوكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سدر مخضود يخضد الله شوكه فيجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها تنبت ثمرة، تفتق الثمرة معها عن 72 لونا، ما منها لون يشبه الآخر. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ عن سليم بن عامر مرسلا من غير ذكر لأبي أمامة رضي الله عنه. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث، وهو صدي بن عجلان، صدي بن عجلان ابن وهب الباهلي، ويقال له أيضا الصدي بألف ولام في أوله، يكنى بأبي أمامة وبها اشتهر، فهو يذكر بها غالبا ويندر ذكره باسمه. صحابي سكن مصر مدة طويلة ثم تحول إلى حمص، فمات بها سنة 86، وله من العمر 106 سنوات، وله من العمر 106 سنوات رضي الله عنه. وكان من أخباره رضي الله عنه أنه كان كثير الصوم، فكان لا يلفى هو وامرأته وخادمه إلا صياما، وكأنه ولع بهذه العبادة رضي الله عنه لمحبته إسرار الأعمال، لمحبته إسرار الأعمال. فقد ذكر في ترجمته أنه مر برجل في المسجد وهو ساجد يبكي بكاء شديدا، فقال: أنت لو كان هذا في بيتك، أنت لو كان هذا في بيتك، أي أنك رجل عظيم لو كان عملك هذا الذي تعمله في بيتك. والصيام عبادة لا يطلع عليها، فوقعت محبتها في قلبه وكان ملازما لها رضي الله عنه وأرضاه. والمورد الثاني في تخريج الحديث، وهذا الحديث عزاه المصنف للحاكم، والعزو للحاكم يراد به كتابه المستدرك على الصحيحين، والحديث فيه قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه، فذكر الحديث ثم قال: الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ويشبه أن يكون هذا الإسناد مقبولا لولا أنه غلط، فإن المحفوظ في هذا الحديث كما رواه عبد الله بن مبارك وغيره عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر مرسلا، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة، فالمحفوظ في الحديث أنه مرسل عن سليم بن عامر أحد التابعين، والحديث المرسل من جملة الحديث الضعيف. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. وذكرت لكم قبل بيتا ينتظم فيه معناه وحكمه، وهو يا عبد الله: ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعفا، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعفا. فقوله ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له، هذا في بيان حقيقته، أنه الحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وضعف، هذا في بيان حكمه، أنه ضعيف عند جماهير أهل العلم، وهو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث رحمهم الله. وأما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى: في سدر مخضود. ففي الحديث أن هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قال: السدر، فإن لها شوكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سدر مخضود يخضد الله شوكه. ومعنى يخضد الله شوكه يكسره، فإن الخض هو الكسر، وربما أطلق على القطع، فيكون معنى قوله تعالى: في سدر مخضود، أي قد كسر شوكه ونزع منه. وما بعد ذلك في قوله: فيجعل مكان كل شوكة ثمرة إلى آخره، لم يثبت في هذا المعنى شيء، وإنما الثابت بنص القرآن المصدق باللسان العربي أن سدر الجنة مخضود الشوك، أي منزوع الشوك، لا شوك فيه. ومن لطائف الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في ذكر فضل امتنان الله عز وجل على أهل الجنة بالسدر فيها، قوله: إن العرب كانت تحب شجر السدر، لكنه لا يكون إلا في بواديها. إن العرب تحب شجر السدر لكنه لا يكون إلا في بواديها، فلا يكون في جناتها، أي في مزارعها في العادة الغالبة حينئذ. فكان من إكرام الله عز وجل للمؤمنين أن وعدهم بهذه الشجرة المحبوبة عند العرب أنها تكون في الجنة، ثم زادهم إنعاما بالخبر بأن تلك الشجرة وهي السدرة إذا كانت في الجنة فإنه ينزع شوكها. وهذا أحسن ما قيل في معنى الخض. وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى في سدر مخضود أي الموقرة حملا بثمرها، أي الموقرة يعني المثقلة حملا بثمرها، ولم يثبت في ذلك شيء. واستحسنه ابن كثير من جهة أن سدر أهل الدنيا كثير الشوك قليل الثمر، أن سدر أهل الدنيا كثير الشوك قليل الثمر، فيحسن الإنعام بمقابله في الجنة بأن يكون منزوع الشوك كثير الثمر. وهذا وجه حسن من جهة المقابلة في الجزاء، وأما من جهة النقل فلم يثبت تكثير ثمره، وإنما الذي في الآية هو نزع شوكه. وقال بعض أهل العلم قولا ثالثا في سدر مخضود أن معناه المتدلية أغصانها، فهي شجر من شجر السدر الذي قربت أغصانه ليكون أيسر في اجتناء ثماره، وهذا وجه حسن أيضا، لكن لم يثبت ما يدل عليه من جهة النقل ولا تساعد عليه اللغة. فالمعتد به مما ذكرنا في تفسير قوله تعالى في سدر مخضود أنه سدر منزوع الشوك لئلا يؤذي المنتفع به. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 17 في تفسير قوله تعالى وظل ممدود. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. متفق عليه واللفظ للبخاري. موارد القول في هذا الحديث 3. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو كمل. أيوة نعم أنت سن أنه عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد ذي الشرى الدوسي. وذو الشرى صنم لدوس فهم يعبدون له، فكان جده اسمه عبد ذي الشرى، فهو عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد ذي الشرى الدوسي في أصح الأقوال. فذكرنا أن أهل العلم ذكروا اختلافات كثيرة. يا إبراهيم، ذكر القطب الحلبي أنها 40 قولا، وذكر النووي أنها 30 قولا، وذكر ابن حجر أنها ترجع إلى 20 قولا، وهو أشبه الأقوال بالصواب. ومثل هذا اختلاف كثير في اسمه، لكن المشهور عند المحدثين أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. ومعرفة رواة الحديث يرجع فيها إلى من؟ للفقهاء ولا المؤرخين ولا المحدثين؟ إلى المحدثين. وذكرت لكم أن ابن أبي عاصم أنشد بيتا بألف بيت، وهو قوله وكل فن فله مجتهد عليه في تقريره يعتمد. وكل فن فله مجتهد عليه في تقريره، أو قال في تحريره يعتمد. فالمقصود أن كل فن يرجع فيه إلى أربابه، وأنه توفي رضي الله عنه سنة 57، وله من العمر 64 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ثم وله من العمر 78 سنة. ذكرنا لكم قبل كم؟ 78، له من العمر 78، الذي له 64 ممن تقدم معنا عبد الله بن مسعود، وكذلك أبو موسى الأشعري، هذان 64، لكن هو 78 سنة رضي الله عنه وأرضاه. والمورد الثاني في تخريج الحديث، فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، وهما المراد بقول المصنف متفق عليه، لأن أعلى مرتبة المتفق عليه هي هذا المعنى، فهو المشهور عند المحدثين. وقبل أنشدنا فقلنا متفق عليه في اصطلاح أهل الحديث، خذه باتضاح مروي مسلم مع البخاري عن واحد بالسند الخيار، إلا الذي في المنتقى تراه ففيهما وأحمد رواه. وربما يجعل هذا الحكم نقلا يسمو، لما ترى الحفاظ نقلا يسمو. فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فقال البخاري في صحيحه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر الحديث. وأخرجه مسلم في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بمثله، إلا أنه لم يذكر الآية. وأخرجه البخاري في صحيحه أيضا من حديث فليح قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر الحديث وذكر تلاوة الآية فيها. وأخرجه مسلم في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث ولم يذكر الآية، فتلاوة الآية واقعة عند البخاري دون مسلم، والحديث متفق عليه عندهما من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى وظل ممدود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وقرأوا إن شئتم وظل ممدود، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ظل الجنة ممتد لا يتقلص، أن ظل شجر الجنة ممتد لا يتقلص، بخلاف الظل الواقع في الدنيا فإنه يتقلص، وأما ظل الجنة فهو لا يتغير ولا يتحول، كما قال الله سبحانه وتعالى أكلها دائم وظلها، والمعنى وظلها دائم أيضا، فظل أشجار الجنة وما يكون فيها من الظل لا يتحول ولا يتغير ولا يتقلص، فهو ظل كامل لا يلحقه نقص. فإن قال قائل فهل في الجنة شمس؟ فالجواب نعم أحسن، لا، لقول الله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فإن قال فمن أين يأتي الظل؟ إلى هذا خارج الجنة، نحن الآن في الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. يقول الأخ حديث 7 يظلهم الله في ظله، لكن هذا في المحشر والموقف ليس في الجنة. الجواب أحمد، الجواب ومن أين لك أن الظل لا يكون إلا مع الشمس؟ إلا بقياس الغائب على المشاهد، وعالم الآخرة لا يقاس على عالم الدنيا، فللآخرة أحوالها كما أن للدنيا أحوالها، فهذا قياس نشأ، فهذا قول نشأ من إلحاق حال الآخرة وهي غيب بحال الدنيا. وذهب بعض المفسرين إلى أن ذلك كائن بحسب النور الذي يجيء من عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ولكن الأحسن قطع القول عن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الظل بغير الشجرة فقال وندخلهم ظلا ظليلا في آية أخرى تدل على تعدد الظل الكائن في الجنة، فهو من الظل الذي يعرفونه مما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليهم، لكن ليس أسبابه ولا أحواله كحال الدنيا، فإن الإنسان إذا خرج في الدنيا من ظل إلى غيره تمنى العودة إلى الظل، وأما في الآخرة فإن الذي يكون في الجنة لا ينقل من حال إلى حال إلا وهو يتنعم بتلك الحال، فلا تكون حال نقص ترجع على ما كان فيه أولا بالإعظام مع إنزال غيره منزلة النقص والدون، فكل ما في الجنة من النعيم هو نعيم تام كامل يتلذذ به أهل الجنة. نعم أحسن الله إليكم. الحديث 18 في تفسير قوله تعالى وهل هذه الشجرة هي طوبة أم لا؟ إن في الجنة شجرة. الجواب إن الأحاديث الواردة في شجرة طوبة لا تصح، وإنما الصحيح أن طوبة يعني فعلى من الطيب، فعلى من الطيب، فمثلا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم طوبة للغرباء معناه فعلى من الطيب للغرباء، أي كل أمر طيب هو لهم. نعم أحسن الله إليكم. الحديث 18 في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، عن سهيل بن أبي صالح أنه قال كان أبو صالح يعني أباه يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث، وتقدم أنه عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد الشرى الدوسي، يكنى بأبي هريرة وشهر بهذه الكنية. توفي رحمه الله سنة 57 في المدينة النبوية، وله من العمر 78 سنة. والمورد الثاني في تخريج هذا الحديث، فهذا الحديث عزاه المصنف إلى مسلم، فهو من أفراده عن البخاري. قال مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح فذكره. وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان عن سهيل بن أبي صالح فذكره قريبا منه. وأخرجه مسلم أيضا من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع. فذكر الحديث بتمامه يعني ورب العرش العظيم إلى تمامه، ولم يسق مسلم لفظه بل أحال على ما قبله. والمعروف في الصحيحين أن عائشة أن فاطمة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما أنه علمها إيش؟ نعم أحسنت. الثابت في الصحيحين من حديث علي رضي الله من حديث الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال له ولفاطمة: إذا أويتما أو أخذتما مضجعكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهي خير لكما من خادم. فيحمل هذا على تعدد القصة وعلى تعدد ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، فتكون قد سألته مرتين رضي الله عنها فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى ذكرين، لأن هذه الرواية في صحيح مسلم لا سبيل إلى تغليطها، لأنها رويت من غير وجه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهي من أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأكثر مسلم رحمه الله تعالى من رواية حديث أبي صالح عن أبي هريرة تارة يرويه من حديث سهيل ابنه، وتارة يرويه من حديث الأعمش عنه. وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا يغني عن قول كل قائل. فقد شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا يغني عن قول كل قائل. وسبق أن ذكرت لكم أنه قال في موضع من تفسيره: وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأحسن. وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأحسن. وذكر ابن جرير في مواضع من تفسيره أنه إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير لم يحتج معه إلى غيره، فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية بين، فإنه فسر الأول بقوله فليس قبلك شيء، وفسر الآخر بقوله صلى الله عليه وسلم فليس بعدك شيء، وفسر الظاهر بقوله صلى الله عليه وسلم فليس فوقك شيء، وفسر الباطن بقوله صلى الله عليه وسلم فليس دونك شيء، فهو سبحانه وتعالى أول في أزليته فليس قبله شيء، وآخر في أبديته فليس بعده شيء، وهو سبحانه وتعالى الظاهر فليس فوقه شيء في فوقيته وعلوه، وهو سبحانه وتعالى الباطن فليس دونه شيء في كمال إحاطته، فليس دونه شيء في كمال إحاطته. فجمعت هذه الأسماء بما تضمنت عليه من الصفات كمالا لله سبحانه وتعالى يتعلق بعموم الزمان والمكان، ففي الزمان هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وفي المكان هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 19 في تفسير قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم، عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل يسعى نورهم بين أيديهم قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، منهم من يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، منهم من نوره مثل الجبل وأدناهم نورا من نوره على إبهامه، من نوره على إبهامه يطفأ مرة ويوقد أخرى. رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة، فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو يكنى أبا عبد الرحمن، هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل بغين في أوله ثم فاء ثالثه الهذلي، يكنى أبا عبد الرحمن، سكن الكوفة ثم رجع إلى المدينة فتوفي بها سنة 32 وله من العمر 64 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وأما المورد الثاني ففي بيان تخريج الحديث، فهذا الحديث عزاه المصنف إلى الحاكم يعني في مستدركه، وهذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه، قال حدثنا أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا قتيبة بن إسماعيل قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن المنهال بن عمرو عن قيس بن سكن عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه فذكره. وهذا الحديث مما رواه الحاكم من طريق ابن أبي شيبة في مصنفه، فإن هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وزاد فيه بعد الجملة الثالثة ومنهم من نوره كالنخلة بعد قوله منهم من نوره مثل الجبل، قال ومنهم من نوره مثل النخلة، فيشبه أن يكون هذا ساقطا من نسخة المستدرك، لأن نشرات المستدرك كلها سقيمة ولم يطبع بعد طبعة قويمة، فلعله سقط من هذه النسخة من المستدرك التي بأيدي الناس، فإنه بتمامه في كتاب المصنف. فإن قيل إن أبا بكر ابن أبي شيبة أقدم من الحاكم والحاكم رواه من طريقه، فلماذا عزي إلى الحاكم ولم يعزى إلى مصنف ابن أبي شيبة؟ فما الجواب؟ الجواب أن المحدثين يذكرون عند نوع الصحيح بعد البخاري ومسلم الكتب التي التزم أصحابها تخريج الحديث الصحيح، فيذكرون صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم، ويرون فضل العزو إلى هذه الأصول لأن أصحابها اشترطوا الصحة فيما يسندون منها، فلأجل كونهم اشترطوا ذلك صار العزو إليهم دأبا إذا فقد الحديث بعد إذا فقد الحديث من الكتب الستة والمسند الأحمدي فإنه ينظر في كتب الصحاح كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم فيعزى إليها. فهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وهو ممن التزم الصحة فيما يرويه من الأحاديث وإن كان وقع له مخالفة معروفة فيما يذكره فقدم العزو إليه. وهذا الحديث إسناده جيد فرواته ثقات إلا المنهال بن عمرو راويه عن قيس بن السكن فإنه صدوق وما عداه فإنه من الثقات المشهورين. ومثله لا يقال من قبل الرأي. لماذا مثله لا يقال من قبل الرأي؟ سنت لأنه خبر عن غيب يكون في الآخرة، والخبر عن الغيب لا يكون برأي وإنما يكون بعلم، وعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو مما أخذوه عنه صلى الله عليه وسلم. ما لم يعرف بأن الراوي أخذ عن أهل الكتاب فإنه يتوقف في مرويه وينظر فيه فيكون له حكم الرفع فيسمى مرفوع حقيقة أم حكما؟ حكما، كما قال العراقي: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت. فيكون هذا الحديث مرفوعا حكما. وأما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ففي الحديث بيان مقادير ذلك النور لقوله: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، أي يكون ذلك النور بحسب ما كان للعبد من العمل الصالح، فيتفاوتون في الأنوار بحسب ما تفاوتوا في الأعمال. فمنهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة كما عند ابن أبي شيبة، أي دون ذلك فهو نور طويل، لأن النخلة توصف بالطول لكنه ليس كطول الجبل. وأدناهم يعني أقلهم نورا من نوره على إبهامه، يعني على قدر إبهامه، يكون على الإبهام، وهو نور على الإبهام، يطفأ مرة ويوقد أخرى. يطفأ مرة يعني يذهب هذا النور الذي يكون على إبهامه يستضيء به ويوقد أخرى. وهذا النور هو كائن لهم يوم القيامة، كائن لهم يوم القيامة، لأن النور الذي ينعم الله به على العبد المؤمن نوران، أحدهما نور الدنيا والآخر نور الآخرة. فأما عموم النور فمذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وهذا النور الذي أطلق في هذه الآية مما يمشى به جاء ذكره في الدنيا تارة وفي الآخرة تارة أخرى. فأما في الدنيا ففي قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فإنه نور الهداية في الدنيا إلى الأعمال الصالحة. وأما في الآخرة ففي قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فإنه النور الذي يهتدون به إلى الصراط. وهذا النور في أصح القولين هو نور حسي، وهذا قول الجمهور هو نور حسي وهذا هو قول الجمهور ويدل عليه أن المنافقين يقولون: إيش؟ انظرونا نقتبس من نوركم. طيب كيف يدل هذا على أنه نور حسي؟ من وجهين: أحدهما أنه لو كان أعمالا فإن الآخرة ليست محلا للعمل، أنه لو كان معنويا يرجع إلى الأعمال كما قال القائلون بذلك فإن الآخرة ليست دارا للعمل وإنما هي دار جزاء فلا يناسب هذا المعنى، والآخر أن المراد بالاقتباس طلب ما تقع به الإضاءة، أن المراد بالاقتباس طلب ما تقع به الإضاءة، ولذلك قال موسى لأهله لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد عن النار هدى، فالمراد بقوله بقبس يعني شيئا تهتدون به يضيء لنا الطريق في هذه الليلة الظلماء، فهو نور حسي على الحقيقة للأمرين اللذين ذكرنا يجعله الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في الآخرة. وفي قوله تعالى يسعى بين أيديهم أي يكون ممتدا بين أيديهم، وفي قوله وبأيمانهم قولان لأهل العلم، أحدهما أن معنى قوله وبأيمانهم أي عن الجهات الأخرى أيضا، وبأيمانهم عن الجهات الأخرى أيضا، وذكرت اليمين تشريفا، وذكرت اليمين تشريفا، فيكون معهم نور يضيء ما بين أيديهم، فيكون معهم نور يضيء الجهات الأخرى، وذكرت اليمين تشريفا دون بقية الجهات، فيكون لهم نور بين أيديهم ونور عن أيمانهم وكذا عن بقية الجهات. والقول الثاني أن معنى قوله تعالى وبأيمانهم أي ويكون له ويكون لهم نور بأيمانهم ينتفعون به حيث شاءوا، يكون لهم نور بأيمانهم ينتفعون به حيث شاءوا، والقول الثاني أظهر لعدم الحاجة فيه إلى التقدير، لأنه على القول الأول يكون الواو محتاجة إلى التقدير وعن أيمانهم، وعن أيمانهم يعني عن الجهة اليمنى وبقية الجهات كما قال بذلك القائلون. أما القول الثاني في تفسير قوله تعالى وبأيمانهم أي يكون لهم نور بأيمانهم ينتفعون به حيث شاءوا، وهذا القول أصح وأظهر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.